السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا يا شباب الآن نكمل درس مقاصد الشريعة. تكلمنا في الدرس الماضي عن المصالح الخمسة التي جاءت الشريعة من أجل تحقيقها للناس، وهي كما بيناها مرتبة في الدرس السابق: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض أو النسل، وحفظ المال. اليوم راح نتكلم عن إشي مهم جدا، وهو من الأشياء المهمة والأشياء الأساسية في هذا الدرس، اللي هي مراتب مقاصد الشريعة الإسلامية. وهي مراتب مقاصد الشريعة على ثلاثة مراتب، اللي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ماذا يعني ذلك؟ يعني هذه المصالح الخمسة، على سبيل المثال، هل ما يتعلق بحفظ الدين، هل كل عمر الدين بمرتبة واحدة أو بمنزلة واحدة؟ الجواب لا. فلهذا راح نتكلم اليوم عن مراتب مقاصد الشريعة، يعني من حيث الأهمية. فأداء الصلوات الخمس، هل هو بمرتبة الجمع بين الصلوات في السفر؟ هل الجمع بين الصلوات في السفر بمرتبة أخذ الزينة عند كل مسجد؟ الجواب لا. فإذا في عنا مهم وفي عنا أهم. المهم اللي هو أخذ الزينة عند كل إيش؟ أخذ الزينة عند كل مسجد، هذا أمر مهم. طيب اللي أهم منه اللي هو إيش؟ الجمع بين الصلوات في السفر، هذا أهم، لأنه بغير الجمع يقع الناس في ضيق وفي حرج وفي مشقة. واللي أهم منه اللي هو الأهم اللي هو المحافظة على الصلوات الخمس. فليس كل المصالح الخمس وليس كل مقاصد الشريعة في كل واحد منها على مرتبة واحدة، فلهذا جاءت المراتب الثلاث، وهذا هو الحديث عنها في هذه الحصة. فكونوا معنا وركزوا معنا، الكلام راح نتكلمه كلام هام جدا، وهو هذا يعتبر من أهم الدروس اللي ممكن الطالب يركز عليها ويجيب فيها إن شاء الله على العلامة الكاملة إن شاء الله. خلينا الآن ندخل في صلب موضوع الدرس، مراتب مقاصد الشريعة، وهي على ثلاثة مراتب. أول حاجة الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. احفظها بهذا الترتيب. احنا في الدرس الماضي رتبنا مقاصد الشريعة رتبنا مقاصد الشريعة على خمس مصالح بالترتيب. اليوم رحين نرتب مراتب مقاصد الشريعة، مراتب مقاصد الشريعة، وهي على ثلاثة مراتب. من أهم هذه المراتب وهي مرتبة الضروريات. ما المقصود بالضروريات؟ المقصود بالضروريات هي ما بد منه لقيام حياة الناس وتوقف عليها وجودهم في الدنيا، يعني هو أهم شيء لا بد للإنسان أو للناس أنهم يقوموا فيه. إذا ما قاموا فيه انعدمت الحياة، وبالحالة هاي لم نحقق المقاصد الشرعية أو لم نحافظ على مقاصد الشريعة. هي ما بد منه لقيام حياة الناس ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا. يعني أهم شيء التركيز على الضروريات، لأنه الضروريات هذه إذا انعدمت الحياة وأصبحت الحياة غير مطاقة، فيجب التركيز عليها ويجب القيام بها. نأخذ أمثل عليها. الأمثل هاي طبعا حفظ، وهذا التعريف أيضا حفظ، لازم تحفظ المقصود بالضروريات والمقصود بالتحسينيات والمقصود بالحاجيات. هذا التعريف حفظ، وكذلك الأمثلة ركز عليها فهي أيضا مطلوب حفظ، احفظها. نأخذ مثال على كل ضرورة من الضروريات لمقصد من مقاصد الشريعة. وليكن مثلا في عندنا خمسة أمثلة، كل مثال بدل على مقصد من مقاصد الشريعة ومصلح من المصالح الخمسة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. تحريم قتل النفس، مشروعية الزواج، تحريم شرب الخمر، تحريم السرقة، وجوب الصلوات الخمس. كل واحد بدل على ماذا؟ بدل على مقصد من مقاصد الشريعة، وهذه من الأمور الهامة، هذا أهم شيء. وهذا طبعا ليس من باب الحصر، إنما هو من باب التمثيل للشيء. فمن الأمثلة على ضروريات الدين اللي هو إيش؟ المحافظة على الصلوات الخمس. من الأمثلة على ضروريات المحافظة على النفس جاءت الشريعة الإسلامية وحرمت قتل النفس. من الأمثلة على اللي هو المحافظة على العقل اللي هو تحريم شرب الخمر، ومن الأمثلة على المحافظة على النسل مشروعية الزواج، ومن الأمثلة على المحافظة على المال اللي هو تحريم السرقة. هذه خمسة أمثلة على الضروريات اللي هي لها علاقة بمقاصد الشريعة. فكل واحد منها بتدل على إيش؟ بتدل على مصلح من المصالح الخمسة. يعني من الضروريات المحافظة على صلاة الخمس، من الضروريات تحريم شرب الخمر، من الضروريات تحريم قتل النفس، وهكذا. طيب ما هو آثار أو الآثار المترتبة على عدم تحقق الضروريات إذا لم نقم بهذه الضروريات ولم نعطي لها اهتماما أو عناية؟ ماذا سوف يحدث في حال الناس؟ في عندنا أربعة أشياء من الآثار المترتبة على ذلك، وهذه أيضا مطلوبة كمان حفظ، لازم نحفظها حتى نميزها عن أثار الحاجيات وعن أثار التحسينيات كما سوف يمر معنا بعد قليل. أولا، من الآثار المترتبة على عدم تحقق ضروريات انعدام الحياة، تصبح الحياة غير مطاقة، لا دين ولا عقل ولا نسل ولا مال، فبالحالة هذه تنعدم حياة الناس. ثانيا، فساد مصالح الناس، بتنعدم تحقق الفوائد الناس في حياتهم، واختلال نظام الحياة، تصبح الحياة في فوضى، وانتشار الفوضى أيضا بين الناس. هذه مثل يعني الثالثة مثل الرابعة، هذه مثل تلك. فهذه هي الأثار المترتبة على عدم تحقق الضروريات. إذا الآن ننتقل، إذا هذا هو المرتبة الأولى من مراتب الشريعة، ننتقل الآن إلى المرتبة الثانية من مراتب الشريعة، وهي الحاجيات. ما المقصود بالحاجيات؟ حاجيات يعني هي أقل أهمية من الضروريات، وهي في المرتبة الثانية. ما المقصود بالحاجيات؟ وهي ما يحتاج إليه الناس للتوسع عليهم والتخفيف عنهم مراعاة لأحوالهم وظروفهم. يعني الإنسان بمثل هذه الظروف يحتاج إلى مثل هذه الأشياء من باب التخفيف عنهم والتوسعة عليهم، لأنه عدم تحقق للناس يصاب الناس بضيق وحرج ومشقة شديدة. ما هي الأمثلة على اللي هي الحاجيات؟ في عندنا أمثلة، خلينا نركز عليها، وهذه الأمثلة أيضا مطلوبة حفظ، ونحفظ اللي هو تعريف الحاجيات حتى نميزه عن ضروريات، وكذلك نحفظ أمثلة الحاجيات وحتى نميزه عن اللي هو أمثلة الضروريات، حتى نميز بين الضروريات ونميز بينها وبين الحاجيات. من الأمثلة على الحاجيات إباحة الجمع بين الصلوات للمسافر، تحريم شتم الآخرين، إباحة يعني إنه جائز تخدير لغايات العلاج، وكذلك تحريم الزواج لمن ينجبون أطفال مصابين بالتلاسيميا. التلاسيميا عافانا الله وإياكم هو مرض يعني يصاب بالدم، وهو مرض يعني فقر الدم نتيجة كثرة الزواج بين الأقارب. آخر حاجة تحريم الاحتكار. لاحظ كل واحد فيهم عبارة عن حاجة، سواء كانت مباحة أو محرمة، ولكن لماذا؟ من أجل التخفيف على الناس والتوسع عليهم، وكل واحد فيها مرتبطة بمقصد من مقاصد الشريعة. فمثلا إباحة الجمع بين الصلوات للمسافر من أجل إيش؟ المحافظة على أديان الناس أو على دين الناس. تحريم شتم الآخرين من أجل المحافظة على أنفس الناس، لأنه كثرة الشتم تؤدي إلى التحريش، والتحريش يؤدي إلى إيش؟ اعتداء الناس على بعضهم البعض. إباحة التخدير لغاية العلاج من أجل المحافظة على عقل الإنسان، لأن التخدير إذا انعطى بغير الجرعة القانونية أدى ذلك إلى فساد عقل الإنسان. تحريم الزواج لمن ينجبون بأطفال مصابين بالتلاسيم من أجل المحافظة على نقاء النسل، حتى تكون ذرية صالحة وذرية يعني فيها خير والذرية طيبة. آخر حاجة تحريم الاحتكار من أجل المحافظة على أموال الناس، من أجل المحافظة على المال. إذا هذه هي إيش؟ خمسة أمثلة من الأمثلة على الحاجيات، نحفظها مع الفهم، ولازم نعرف أنه كل واحد فيها بتدل على أي مصلحة من المصالح الخمسة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. طيب ما هي الآثار المترتبة على عدم تحقق الحاجيات؟ أول حاجة لا تنعدم الحياة، الحياة بظلها ماشية، والعقل يعني شو اسمه ممكن انه يظل ايش، ممكن انه يظل شغال، والدين ممكن انه يبقى في يعني في نفس الانسان، وكذلك النسل يستمر، ولكن ممكن ايش قد يقع الناس في المشقة وفي التعب وفي الضياع اذا لم يحققوا هذه الحاجيات. فاذا الحاجيات هامة ولكنها اقل اهمية من الضروريات، فلازم نفرق بين الضروريات وبين الحاجيات. لاحظ في عندنا قاعدة شرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات، ولم يقل الحاجيات تبيح المحظورات. يعني إذا كانت الضرورة بتؤدي إلى فساد الدين أو فساد العقل أو فساد النسل أو فساد المال، فبالحالة هاي من باب الضرورة يجوز للإنسان أن يرتكب الحرام من أجل محافظة على هذه المصالح الخمس. أما عند الحاجيات فلا يجوز في الحالة هاي ارتكاب الحرام من أجل الحصول عليها. واضح؟ إذن هذا هو بالنسبة للمرتبة الثانية من مراتب مقاصد الشريعة، وهي مرتبة الحاجيات. ننتقل الآن إلى آخر مرتبة، وهي أقل أهمية من الضروريات وأقل أهمية أيضا من الحاجيات، وهي التحسينيات. تحسينيات إحنا ممكن نسميها الكماليات في واقع الناس، أشياء زائدة عن الحاجة، زائدة عن الطلب، فهذه جيدة ولكن بتؤدي إلى زيادة جمال في الناس، وأيضا بتسهل الحياة عليهم بزيادة. فهذه وهذا هو المقصود بالتحسينيات. فإذا بنعرف التحسينيات بهي هي الأخذ بما يليق بالإنسان من محاسن العادات ومكارم الأخلاق مما لا تمس إليه الحاجة وتقوم الحياة من غيرها. يعني الحياة بظلها ماشية والحاجة إليها أقل من السعي نحو الحاجيات اللي هي المرتبة الثانية، وفيها آداب وفيها أخلاق ممكن أن تحسن يعني نمط الحياة للناس. الآن الأمثلة على التحسينيات يا شباب لازم نركز عليها لأنها كثيرة. طبعا لازم نحفظ التعريف حتى نميز التحسينيات عن الحاجيات عن الضروريات، وكذلك الأمثلة التي على الأمثلة التي على التحسينيات مطلوبة أيضا حفظ حتى نميز أمثلة الضروريات عن أمثلة الحاجيات عن أمثلة التحسينيات. خلينا الآن نستعرض الأمثلة التي على التحسينيات. وجوب غض البصر، غض البصر واجب، عن غض البصر عن المحرمات. ندب الأخذ بأداب الأكل والشرب، ندب يعني استحباب، التقيد بأداب الطعام والشراب، ندب يعني استحباب السعي لطلب العلم. وجوب طهارة البدن لصحة الصلاة، أنه هذا يعتبر شرط من شروط الصلاة. وجوب الاعتداء في الإنفاق وعدم إسراف المال، فالاعتداء في الإنفاق واجب. ندب يعني استحباب أخذ الزينة عند كل مسجد، يعني مفروض الإنسان يذهب بالزينة وبالعطر وبالروائح الزكية وبالملابس النظيفة إذا ذهب لأداء الصلاة في المسجد. تحريم بيع الإنسان على بيع أخيه، يعني أن الإنسان يفسد صفقة على بائع حتى يبخسه في سعره حتى أن المشتري يجي يشتري من عنده، فهذا بيع على البيع وهذا محرم، وراح يمر معنا في آخر الدرس بالفصل الثاني إن شاء الله. آخر حاجة وجوب لبس الملابس الساترة. طيب هذه كلها من التحسينيات، هذه كلها من التحسينيات. طيب كل واحد فيها بتدل على مصلحة من المصالح الخمسة أو مقصد من مقاصد الشريعة. فوجوب غض البصر من أجل المحافظة على النسل ومن أجل المحافظة على أعراض الناس. ندب الأخذ بأداب الأكل والشرب من أجل المحافظة على النفس، لأن الإنسان إذا لم يأكل أو لم يشرب أو لم يلتزم بأداب الطعام ممكن أن يؤذي نفسه، فجاءت من أجل المحافظة على النفس. ندب السعي من أجل طلب العلم، هذا من أجل المحافظة على عقل الإنسان. وجوب طهارة البدن لصحة الصلاة، هذا من أجل المحافظة على الدين. وجوب الاعتداء في الإنفاق من أجل المحافظة على المال. نعم، من أجل المحافظة على المال. ندب أخذ الزينة عند كل مسجد من أجل المحافظة على أيضا الدين. تحريم بيع الإنسان على بيع أخيه هذا من أجل المحافظة أيضا على مال الناس من الضياع ومن التلف. وجوب لبس الملابس الساترة من أجل المحافظة على النفس، لأنه ممكن الإنسان يتأذى إذا كان عاريا، فبالحالة هاي يجب أنه يستر نفسه بالملابس الساترة. فوجوب لبس الملابس الساترة هذا يعتبر من التحسينيات. طيب، ما هو الأثر المترتب على عدم تحقق التحسينيات لو الإنسان ما استطاع أن يصل إليها؟ ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ لا تتأثر حياة الإنسان مطلقا، ولكن وجودها يجعل الإنسان ذات بهجة وجمال. وجود التحسينيات يجعل الإنسان ذات بهجة وذات جمال. هذا هو برضو نركز على حفظ الآثار المترتبة على تحقق التحسينيات حتى نميزها عن آثار الضروريات وعن آثار التحسيني وعن آثار الحاجيات. هذا كل ما له علاقة بدرس مقاصد الشريعة. أرجو أن نكون قد وفقنا لتبسيط الدرس وتقديم المعلومة مرتبة منظمة على طبق من ذهب حتى تعم الفائدة لجميع طلاب في المملكة إن شاء الله. ننتقل الآن إلى استعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس أو على ما تم شرحه في هذا الجزء من أجزاء أو الجزء الثاني من أجزاء الدرس. خلينا الآن مع السؤال الأول، وهو جاء على صيغة اختيار متعدد. اختر الإجابة الصحيحة من الأمثلة. الآن بدهم أمثلة على التحسينيات، عشان هيك خبرناكم أنه الأمثلة حفظ، احفظها طبعا مع الفهم. من الأمثلة على التحسينيات في الشريعة الإسلامية: تحريم شتم الآخرين، هذا لا، هذا يعتبر من الحاجيات وليس من التحسينيات. وجوب الصلوات الخمس، هذا من، لا، هذا من الضروريات، الضرورات. طيب، ندب السعي لطلب علم، نعم، هذا يعتبر من التحسينيات من أجل المحافظة على العقل. أما إباحة الجمع بين الصلوات الخمس للمسافر فهذا من باب الحاجيات. إذن لاحظ، أعطانا حاجيتين وأعطانا ضرورة واحدة، ولكن الجواب هو هو الخيار رقم جيم. فإذا لازم نقرأ السؤال كويس ونفهم الخيارات اللي هو معطينا إياها حتى نميز بين كل خيار وخيار آخر. سؤال باء: من الأحكام الشرعية التي في مرتبة الحاجيات، أحكام شرعية في مرتبة الحاجيات مش التحسينيات، وجوب طهارة البدن لصحة الصلاة، هذا من التحسينيات، هذا من التحسينيات. فإذا هذا الجواب خطأ. تحريم بيع الإنسان على بيع أخيه هذا أيضا من التحسينيات وليس من الحاجيات. الندب لأخذ الزينة عند كل مسجد هذا أيضا يعتبر خيار غير صحيح، لأنه هذا من التحسينيات ولا يعتبر من الحاجيات. إباحة الإفطار في رمضان للمسافر، نعم، هذا يعتبر من الحاجيات هو، وكذلك الجمع بين الصلوات في السفر، فهذا من الحاجيات وهذا هو الخيار الصحيح. لاحظ، أعطانا ثلاثة أمثلة من التحسينيات والخيار الصحيح هو الخيار رقم دال. ننتقل الآن إلى سؤال جيم: ما يحتاج إليه الناس للتوسع عليهم والتخفيف عنهم مراعاة لأحوالهم وظروفهم، وبدونها لا تنعدم الحياة ولكن يقع الناس في المشقة والحرج. هذا مفهوم، يعني أعطاك التعريف، هذا هو تعريف لما، هل هو لمقاصد الشريعة؟ نقول لا، مقاصد الشريعة مش هذا هو التعريف تاعها. فإذا خيار ألف خطأ. هل هي الضروريات؟ لا، غير صحيحة. ليش؟ لأنه إيش؟ لأنه بغير الضروريات بتنعدم الحياة. هنا الآن بحكي لك وبدونها لا تنعدم الحياة. طيب، الحاجيات، نعم، هذا هو الخيار الصحيح، إذن الحاجيات. أما التحسينيات فهو خيار غير صحيح. طيب، سؤال دال: الالتزام بأداب الطعام والشرب يعد من التحسينيات، يعني ما هو الآن؟ بده يعطيك الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي للالتزام بأداب الطعام والشراب؟ يعد من التحسينيات، ماشي، هذا من التحسينيات، ولكن ما هو الحكم الشرعي فيه؟ هل هو من الأمور المباحة؟ نقول غير صحيح. هل هو من الأمور المندوبة يعني المستحبة؟ نقول نعم، لأنه كما بينا ندب الإسلام الالتزام بأداب الطاعة والشراء، فهو من الأمور المندوبة أي المستحبة، فالخيار ما هو الخيار الصحيح. الواجبة لا يعد واجبا، مكروهة لا تعد أيضا مكروهة. سؤال ها، من الأمثلة على الحاجيات التي شرعت لحفظ النفس، من الأمثلة على الحاجيات من أجل محافظة على النفس، هل هي إباحة التخدير للعلاج؟ نعم، أباح الإسلام التخدير من أجل العلاج، لأن هذا يعتبر من الحاجيات. طيب خلينا الآن نشوف بقية الخيارات وأصنفها. تحريم قتل النفس هذا خطأ، لأنه هذا يعتبر من الضروريات وليس من إيش، وليس من الحاجيات. تحريم شتم الآخرين، تحريم شتم الآخرين لا، هذا يعتبر إيش، هذا يعتبر من التحسينيات ولا يعتبر من الحاجيات. مشروعية الزواج هذا يعتبر إيش، هذا خطأ، هذا يعتبر من الضروريات ولا يعتبر من الحاجيات. فالحاجيات هي إباحة التخدير من أجل العلاج، هذا هو الجواب الصحيح، من أجل المحافظة على النفس. طيب سؤال واو، من الأمثلة على الضروريات التي شرعت من أجل المحافظة على المال. الآن بده مثال على الضروريات من أجل المحافظة على المال. ضروريات من أجل المحافظة على المال ما هي؟ تحريم السرقة، نعم السرقة من أجل المحافظة على أموال الناس. أما شرب الخمر فهي خطأ، لأنها من أجل المحافظة حفظ العقل وليس الحفظ على المال أو الحفاظ على المال. الاحتكار خطأ، لأنه الاحتكار ليس من الضروريات، إنما هو من الاحتكار أو تحريم الاحتكار جاء من أجل، يعتبر من التحسينيات وليس من الأمور الضرورة. الإسراف في الإنفاق هذا أيضا يعتبر إيش، من التحسينيات ولا يعتبر من الضروريات. فإذا الخيار الصحيح هو خيار السرقة، حرم الإسلام السرقة من أجل المحافظة على المال، وهذا يعتبر من الضروريات وهو من أساسيات المحافظة على أموال الناس. آخر سؤال من الأسئلة التي جاءت على صيغة اختر الإجابة الصحيحة. سؤال زاي، من الأحكام التي شرعت للناس أو شرعت للناس للتوسعة عليهم مراعاة لأحوالهم ورفع المشقة عنهم، ما هي الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية التي لها علاقة بإيش؟ التوسعة الناس ورفع المشقة عنهم. إذن بده أمثلة أو بده حكم شرعي بدل على إيش؟ بدل على الحاجيات. أخذ الزينة عند كل مسجد هذا يعتبر إيش؟ ليس من، طبعا هنا لم يذكر لنا الحاجيات، إنما هي الحاجيات، بس إحنا لأنه حافظين اللي هو مفهوم وتعريف الحاجيات، مراعاة لأحوالهم ورفع المشقة عنهم، إذن هذا يدل على إيش؟ يدل على الحاجيات. ما هو الحكم الشرعي من الخيارات اللي بدل على الحاجيات؟ أخذ الزينة عند كل مسجد هذا خطأ، هذا لأنه يعتبر من التحسينيات. الجمع بين الصلوات للمسافر، نعم هذا يعتبر من الحاجيات التي جاءت من أجل المحافظة على الدين، فهذا هو الخيار الباء، هو الخيار الصحيح. خلينا نشوف بقية الخيارات. غض البصر هذا من أجل جاء، غض البصر هذا من التحسينيات وليس من الحاجيات. التقرب إلى الله بالنوافل هذا يعتبر أيضا من التحسينيات وليس من الحاجيات. فإذا أعطانا ثلاث خيارات للتحسينيات، والخيار الصحيح هو الجمع بين الصلوات للمسافر، هذا هو الخيار الصحيح وهو الخيار رقم باء. هذا السؤال الثاني جاء على صيغة سؤال مقالي، وهو من الأسئلة الهامة. لاحظ كلها أمثلة مرت معانا في الدرس، فلازم أنه نصنفها ونبين ما هو الضروري منها وما هو الحاجي وما هو التحسيني. لبس الملابس الساترة الجميلة هذا يعتبر إيش؟ هذا يعتبر من التحسينيات. مشروعية الزواج، لا مشروعية الزواج يعتبر من الضروريات. إباحة التخدير لغاية العلاج هذا يعتبر من الحاجيات. الأخذ بأداب الأكل والشرب هذا يعتبر من التحسينيات. إباحة الإفطار في رمضان للمريض وللمسافر هذا يعتبر من الحاجيات. تحريم قتل النفس يعتبر من الضروريات. عدم الإسراف في الطعام والشراب هذا يعتبر من التحسينيات. فشوف كيف لازم نحفظ الأمثلة ونقدر نصنف ونوزع كل مثال، هل هو من الضروريات أو هل هو من الحاجيات أو هو من التحسينيات. فإما يجيب لك المثال وأذكر المرتبة المناسبة له، أو يعكس لك السؤال يجيب لك المرتبة ويعطيك عدة خيارات أمثلة عليها. فهذا لازم يكون حافظينه، وهذا أيضا لازم يكون حافظينه. ختاما في عندي سؤال مقترحين من عندي. السؤال الأول سؤال اختيار متعدد، والسؤال الثاني سؤال مقالي بناء على رغبة بعض الطلاب انه لازم يكون يعني في أسئلة مقالية حتى انه نتعود عليها، لانه ممكن النظام او نظام الأسئلة في جيل 2005 يختلف عن الأجيال السابقة. يقول السؤال اختر الإجابة الصحيحة بدون الحاجيات. بدون الحاجيات لا تنعدم الحياة. ماشي صح، لا تنعدم الحياة، لأن التي تنعدم عنده الحياة الضروريات فقط، ولكن يقع الناس في مشقة وحرج. نعم صحيح. فإذا هذا الجواب نعم، العبارة هاي صحيحة ولا إشكال ولا غبار عليها. السؤال الثاني أذكر الأثر المترتب على عدم تحقق التحسينيات. الأثر المترتب على ذلك هو أنه لا تتأثر حياة الإنسان كما بينا، لا تتأثر حياة الإنسان، والأثر الثاني وجودها يجعل الإنسان ذات بهجة وجمال كما بينا في حصة اليوم. نكتفي بهذا المقدار، وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الدرس التاسع من دروس الفصل الدراسي الأول، وهو بعنوان مقاصد الشريعة الإسلامية. أرجو أن نكون قد وفقنا لتقديم اليسير والسهل لأعزائنا الطلاب في كل مكان. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية. ولا تنسوا الاشتراك في مجموعات الواتساب سواء كان في الشعب ألف أو في الشعب باء، حتى يصلكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا أن المادة مجموعة وملمومة لكم في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية، مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الآن للفصلين الأول والثاني. ألقاكم على خير مع الدرس العاشر إن شاء الله تعالى، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.